أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل أواب وغواص. والشياطين كل بناء وغواص. وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ويخبر سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه سليمان وأن الله أكرم داود أن أعطاه سليمان هبة وهب له سليمان ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثناء من الله على سليمان كما أثنى على أبيه من قبله. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أي رجاع إلى الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه يعني حين عرض عليه. وهذا أيضا هذا شيء من ثناء الله على سليمان. شيء من ثناء الله على سليمان ببعض طاعاته وببعض يعني حالة من حالات رجوعه إلى الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات يعني الخيل. الجياد عرضت عليه بالعشي أي في آخر النهار. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يذكر مفسرون هنا شيء أيضا فيه ما فيه من الغرابة والإشكال. يذكرون أنه إن معنى هذا أنه انشغل بنظره للخيل لأنها فهو يحبها لأنها وسيلة ومظهر من مظاهر العزة والملك والقوة. وأنه انشغل بها حتى تأخر عن صلاة العصر وتوارت الشمس فوجد من ذلك يعني أسفا فقال ردوها علي الخيل. ردوا إلي علي الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هكذا يقول يعني شرع يقتلها ويمسحها بالسيف في سوقها في قوائمها وفي أعناقها. هكذا ذكروا. وبعض أهل العلم استنكر هذا ويقول يعني ما ذنب الخير وكيف يفعل هذا وفيه ما فيه من الاتلاف اتلاف هذه النعمة العظيمة وهذه المراكب العظيمة. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فإذ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يعني معنى كلامهم إنه يقول إني شغلت بحب الخير الذي منه الخير. الخير معقول فيها الخير إلى يوم القيامة. عن ذكر ربي يعني انشغلت عن ذكر ربي. ثم قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والمخالفون المستنكرون لهذه الصفة ولهذه القصة يقولون هذه إسرائيلية لا يعول عليها، وأن ظاهر الآيات أنه يعني عرضت عليه وأعجب بها وأنه يعني اهتم بها لأن الله تعالى يعني رغبه في هذا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. وقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي يعني أحببتها عن أمر الله وذكره وتذكيره. فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني شرع يعني يتمتع بالنظر إليها ويمسح على أعناقها وعلى سوقها. وهذا مما يفعله ومحبه مثلا شيء من الأنعام أو من الخيل يمسح على أعناقها وعلى ذراها وعلى قوائمها. إنها آية من آيات الله ونعمة من نعمه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان ابتلينا سليمان حصل له ابتلاء في ملكه وألقينا على كرسيه جسدا الله أعلم. وعند المفسرين فيها كلام وهي من أخبار إسرائيلية وأن سليمان ابتلي في ملكه بسبب تسلط بعض الشياطين وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سليمان أناب إلى الله وتوجه إليه. فينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فرد الله عليه ملكه وزاده سخر له الريح سخر له الشياطين تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين تعمل له أعمال من شؤون الملك. الشياطين كل بناء يبنون يعني أشياء كما فصل ذلك في سورة سبع يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتفان والجواب وقدور الراسيات اعملوا على دولك. والشياطين كل بناء وغواص يغوصون في البحر ويستخرجون اللؤلؤ. وآخرين مقرنين في الأصفاد شياطين مقرنين في الأصفاد مسلسلين ولعل هذا لأنهم يعني عندهم يعني تمرد وعدم انصياع للطاعة، وآخرين مقرنين في الحساد، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الحساد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالله أباح له أن يتصرف بهؤلاء المسخرين. قال الله في الآية الأخرى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. والجن دائبون في العمل، حتى إنه لما مات ما دروا عن موته حتى سقط. فلما في سورة السبع مرت علينا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المهم آية من آيات الله أن سخر الله لسليمان هذه الأمور العظيمة. سخر له الريح في الآية الأخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. وهنا قال رخاء، والظاهر أنها تارة تكون رخاء وتارة تكون عاصفة وقوية عندما. ويذكر المفسرون أشياء، وأن سليمان يعني إذا أراد الانتقال هناك يعني بساط عظيم طف عليه الجنود فتحملهم الريح حيث أراد. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وكذلك ممن سخرها الشياطين الجن، سخرهم له يطيعونه ولا يستطيعون أن يخالفوا أمره، ومن يخالف يعاقب. أما غير سليمان ممن يدعون أنهم يتعاملون مع الجن وأن الجن يطيعونه، فالغالب أنهم إن الجن يطيعونهم لأن الإنس يشركون بهم ويتقربون إليهم، فالجن يطيعون. وهذا ما أشير إليه في قوله: يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم. فالجن يستمتعون الإنس يستمتعون بالجن بخدمتهم وإحضار بعض ما يريدونه، أو ينقلونهم من مكان إلى مكان. والجن يستمتعون بالإنس بطاعتهم وعبادتهم لهم وطاعتهم في معاصي الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الآيات: لما أثنى الله تعالى لما أثنى الله تعالى على داود وذكر ما جرى له، ومنه أثنى على ابنه سليمان عليهما السلام، فقال: ووهبنا لداود سليمان، أي أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه. الله أكبر. نبي ابن نبي كما وهب لموسى أخاه هارون نبيا، نبي وأخو نبي. نعم العبد سليمان عليه السلام فإنه اتصف بما يوجب المدح. إيش؟ فإنه اتصف بما يوجب المدح. بما يوجب المدح. إنه أواب. نعم. أي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله عليهم السلام. أنبياء الله صفوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس مصطفون. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأيدي والأبصار إنا خصناهم بخالصة الذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. نعم. أحسن الله إليك. إنه أواب رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد عرضت ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد الصافنات أي التي من وصفها الصفون، وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف، وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك، فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره، فقال نادما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره: إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثر، أي آثرت حب الخير الذي هو المال عموما وفي الموضع المراد الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، يعني توارت الشمس يعني. ردوها علي فردوها، فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق، أي جعل يعقرها بسيف، يعقرها بالسيف. نعم. أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان، هذا مضمون ما يذكره المفسرون وفيه ما فيه. نعم. ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه. إيش؟ ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية، وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي على يقول المفسرون إنه بتدبير وبحيلة الشيطان جالس على كرسي وكأنه سليمان، فلا سليمان ما له أمر ولا كذا يقول. صار الشيطان قالوا أيضا ملك سليمان له ارتباط بخاتمه وأن هذا الشيطان احتال حتى يعني صار الشيطان صار الخاتم معه فصار يعني مظاهر الملك مداره هذا الشيطان الجالس على كرسي سليمان. ثم إن الله أبطل كيد هذا الشيطان ورد إلى سليمان ملكه على كرسي جزل. ثم قال ربه قل لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. والكلام في ذلك اللب الذي يعني تشير إليه الآية القول فيه كالقول فيما تقدم في شأن داود، أمور طواها الله ولم تفصلها لنا فنتكلف في البحث عنها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا قضى الله وقدر أن يجلس على كرسي ملكه ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان، ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب، فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. استجاب الله له وغفر. أنا أراد أن يخصه يعني أن تكون هذه كرامة له، وليس هذا من قبيل الحسد حاشاه عليه السلام، لكنه أراد أن يكرمه ويميزه بهذا الملك الخاص، هذه رغبته، رغبته أن يعطى عطاء يتميز به على غيره، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر لما عرض له الشيطان وهو في الصلاة، يعني أقدره الله على أنه يأخذ الشيطان ويأسره، ولكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، يعني متذكرا ومراعيا قول سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. صلى الله عليه وسلم. فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. استجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه وزاده ملكا لم يحصل لأحد من بعده، وهو تسخير الشياطين له يبنون ما يريد ويغوصون له في البحر يستخرجون الدر والحلي، ومن عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه، وقلنا له هذا عطاؤنا فقر به عينا، فمن على من شئت أو أنسك من شئت بغير حساب، إلا حرج عليك في ذلك ولا حساب، لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن أحكامه. ولا تحسبن هذا لسليمان في الدنيا دون الآخرة، بل له في الآخرة خير عظيم. وإن له أخذ من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسنى، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ثم قال وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب، كما قاله لداود وأبيه. ولهذا قال وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب، أي هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع الكرامات لله. فصل فيما تبين لنا من الفوائد والحكم. كيف على هذا؟ سبحان الله. داود وسليمان ذكر الله خبرهما في عدة سور، في سورة النمل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وذكر في سورة النمل يعني أشياء من مظاهر الملك، وشعر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون، وقصة الهدهد وما جاء به من نبأ: جئتك من سبأ بنبأ يقين. وكذلك أشير إلى شيء من ذلك في سورة سبأ، وكذلك في هذه السورة وفي سورة الأنبياء: داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال. عليهم السلام. سبحان الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار.